كلام ملك الملوك، كلام الواحد القهار، كلام الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحاسبكم، كلام من يقول للشيء كن فيكون، كلام الله عز وجل الذي هو خير الكلام، الذي فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة. عليكم أن تحترموا المصاحف، عليكم أن تحترموا الآيات التي تكتب في المقالات، عليكم أن تعظموها لأنها كلام الله عز وجل. وكذلك يجب عليكم تعظيم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي خير الكلام بعد كلام الله عز وجل، والتي ما تضمنته من المعاني، فإنها شريعة الله التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإننا لنأسف كل الأسف أن نرى كثيرا من الناس إذا انتهوا من دراستهم يلقون كتبهم في المقابر وفي الأسواق تطعها الأقدام، وفيها كلام الله عز وجل، وفيها كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن هذا امتهان لا شك فيه، امتهان لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن على من وجد ذلك أن يرفعه في موضع يكون فيه محترما، وإن على من وضع ذلك في الأسواق أو في المزابل إنه يبوء بإثمه، وإنه يخشى عليه من عقوبة عاجلة. فاتقوا الله عباد الله، وإذا فرغتم من هذه الكتب التي يجب احترامها فإن عليكم أن تحتفظوا بها لترجعوا إليها في المستقبل، وإذا استغنيتم عنها ولم يكن لكم أمل فيها في المستقبل فأهدوها لمن ينتفع بها أو بيعوها، فإن لم يمكن الانتفاع بها فأحرقوها، ولو كانت من المصاحف فإن الصحابة رضي الله عنهم لما وحدوا المصحف على حرف واحد أحرقوا ما عداه من المصاحف. فإذا استغنيتم عن المصاحف ولم يكن فيها ولم يمكن الانتفاع بها في قراءة فإنه يجوز إحراقها، ولكن ينبغي إذا أحرقت أن تدفن في مكان يكون أشد احتراما لها، أو أن تدق بعد الإحراق دقا كاملا حتى تتقطع الحروف إذا كان يمكن أن تبقى صورة الحرف بعد الإحراق، فما يوجد ذلك أحيانا. وأما إلقاء ذلك في المزابل أو إلقاؤه في الأسواق فإن ذلك حرام على ملكه، ويجب على من يراه أن يرفعه ليحترم بذلك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنه بهذه المناسبة يسأل الناس كثيرا عن هؤلاء الذين يضعونها لتكون سفرة للطعام فينتهنونها وفيها كلام الله عز وجل. وإن كل صحيفة عندنا في السعودية كل صحيفة تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله كما هو معلوم للجميع. كل سورة تفتح في كتاب الله ببسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة براءة، إذا فهي من كلام الله عز وجل. وهؤلاء الذين يمتهنون ما فيه كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجعلوه سفرة لطعامهم ممتهنا، هؤلاء قد أخطروا على أنفسهم. والسفر ولله الحمد كثيرة ومتنوعة ومتيسرة، وكل أحد يجد ذلك، لكن الكسل والتهاون وضعف الإيمان هو الذي يحدو هؤلاء إلى أن يجعلوا هذه الصحف التي تتضمن آية من كتاب الله أو كلاما لرسول الله يجعلونها سفرة يمتهنونها، لأنهم يقولون إننا إذا فرغنا ألقيناها وما فيها من فضل الطعام ولم تحتج إلى غسل، بخلاف الطماطات الأخرى أو السفر فإنها تحتاج إلى غسل. ما أعظم الكسل وما أشد التهاون، وهل الغسل هذا يكلف أو يضر؟ كل إنسان ولله الحمد ما عليه إلا أن يفتح أنبوب الماء فيفور عليه الماء على ما يريد ولله الحمد. فإياكم أيها الإخوة والكفر وإياكم والتهاون بما فيه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمتهنوه هذا الامتهان، فإنكم مسلمون معظمون لربكم معظمون لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أفلا يجب عليكم أن تعظموا كلام ربكم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بالكم عن هذا غافلين؟ إن الإنسان المؤمن يجب أن يكون حي القلب، يجب أن يكون نبيها، يجب أن يكون يقظا، يجب أن يكون عالما بما ينفعه وبما يضره، متبعا لما ينفعه مجتنبا لما يضره. هذه حال المؤمن، حال جد، حال عمل، حال نظر، ليس كالبهائم وليس كالأنعام لا يدري ما يقول وما يفعل. أسأل الله أن يحيي قلوبنا وإياكم بالعلم والإيمان. اللهم أحي قلوبنا بالعلم والإيمان. اللهم اجعلنا لك مخلصين ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم متبعين. اللهم ارزقنا تعظيم شرعك وتعظيم كتابك وتعظيم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا أمة صادقة في عزيمتها، صادقة في عملها، جادة فيما ينفعها، بعيدة عما يضرها، إنك ولي ذلك والصابر عليه. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم دلهم على الحق واجعلهم عاملين به يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدعوهم إلى الخير وتراقبهم فيه وتبعدهم عن الشر وتحذرهم منه. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا غير مستقيم على شرعه ولا ناصح لولاتنا ولا لشعبهم، اللهم فأبعده عنهم يا رب العالمين، وارزقهم بدله بطانة صالحة خيرة طيبة، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.